أحسن الله إليكم، يقول عند دخول المسجد هل يجب البدء بصلاة تحية المسجد حتى قبل إلقاء السلام؟ نعم، نقول يجمع بين من دخل المسجد فإنه يسلم ثم لا يمتنع هذا وهذا، لأن تحية السلام تحية قولية، وخاصة إذا كان في المسجد أحد فإنه يشرع أن يسلم عليهم. والنبي عليه نهى عن الجلوس قبل أداء التحية، ولهذا لو أن إنسان دخل المسجد مثلا ولم يجلس فلا يتأثر في حق هذا الشيء ولا يلزمه. وكذلك في هذه الصورة إذا دخلت المسجد فإنك تسلم على من في المسجد وهو حقهم أولا، لأنه ربما لو أنك أخرت التحية عليهم حتى تصلي التحية ربما يفوتون ربما يقومون، ثم السنة مبادرة إليها، لأنه عليه الصلاة والسلام أمر بالسلام وإلقاء التحية حق المسلم على المسلم، إذا لقيته سلم عليه. وهذا عام في كل حال، في كل حال وفي كل مكان، والنبي لم يخص مكان من مكان ولا وقتا من وقت، بل حيثما لقيته فسلم عليه، إلا إذا كنت مثلا يعني كانوا بعيدين منك وأنك سوف تصلي مثل ركعتين ثم تذهب إليهم وتصلي فلا بأس، مثل ما جاء في الصحيحين في حديث الذي جاء وصلى ركعتين في جانب المسجد، فهو صلى ركعتين الحديث، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء وسلم، لما جاء سلم على النبي عليه لأنه كان وأصحابه كانوا بعيدين، لكنه أول ما دخل صلى ثم جاء وسلم على النبي عليه الحديث، فقال اجل صلي فإنك لم تصلي. نعم.